القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عزماك وأنا، وتعالوا بنا عزماك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يا سيد نسراكم للبلد الأسطى مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاق وعدل، شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. واول برنامج معانا النهارده بعنوان العقل في اجازه. يا ترى مين الضيف اللي هيدي عقله اجازه لمده 5 دقايق وهو بيجاوب على اسئله المذيع؟ ده اللي هنعرفه حالا. وقدمنا لكم اديني عقلك لو تقدر، 5 دقايق مش اكتر، وكل ما اسأل حاول تجاوب على شرط من غير ما تفكر. العقل في اجازة. مع عبير سيد. قررنا نحن الشبكة الرئيسية اعطاء عقل المخرج الكبير الاستاذ عاطف سالم اجازة لمدة 5 دقائق. ممنوع الاعتذار، ممنوع مد الاجازة. اولا يعني دي فكرة جميلة جدا من الشبكة الرئيسية، وانا تحت امرك يعني، وانا سعيد جدا ان انا ادي العقل اجازة، لان فعلا عقلي محتاج لاجازة من زمان يعني. المخرج الكبير الأستاذ عاطف سالم، العقل في أجازة، وبعد ما أخرجت أغنية للفنانة المحبوبة لطيفة، الأصوات الشبابية بتطالب حضرتك أن أنت تحط بصمتك على أغنياتهم، بس طالبين أن أنت تخرج بأسلوب الفيديو كليب. العقل في أجازة الرأي إيه؟ اولا يعني غنوة زي بتاعت لطيفة دي يعني بقالي يمكن 6 أشهر بشتغل فيها، مش بصور فيها يعني، بدور على فين اصورها، لفيت مصر كلها. لكن الفيديو كليب والاصوات الشبابيه دي الغنوه بتخلص فيهم، والواحد يعني تبقى حاجه جميله جدا، اول مره في حياتي اعمل عمل اخلص فيه في يوم، فبادي العقل في اجازه فعلا. اقول ايه المانع اعمل لي كم حاجه كل يوم غنوه، كل يوم غنوه، حاجه جميله جدا. بقى هتعمل كام اغنيه في 6 أشهر اللي بقى لك تعمل فيهم؟ صوري بقى، صوري يعني، حاول بقى تشتغل بتاع اغاني بقى. المخرج الكبير الأستاذ عاطف سالم، العقل في أجازة، ومنتج بيقولك مع احترامي الشديد لتاريخك ومع احترامي لبصماتك على السينما المصرية، الفلوس دلوقتي هي الأهم. عرض عليك مبلغ خيالي من المال مقابل ان انت تخرج له مجموعة من أفلام المقاولات. العقل في أجازة رأيك ايه؟ لو حاولت ان انا ادي عقلي في أجازة واعمل الافلام دي اللي هي الفيلم بتعمل في 7 ايام وثمان ايام حاجات خرافية، ولا يمكن يكون قصادها عمل فني او ممكن فن يتعمل في 7 ايام. فانا طب اعمل ايه في قلبي شخصيا يعني؟ انا عقلي خد اجازة، لكن قلبي اعمل فيه ايه؟ ما اقدرش. طيب لو القلب في اجازة؟ انت حيرتيني بقى. لو القلب في اجازة يبقى ارجع للعقل بقى. المخرج الكبير الأستاذ عاطف سالم، العقل في أجازة، ومعروض على حضرتك أن أنت تقوم بإخراج مجموعة من الإعلانات. يا ريت تشوفي لي الجماعة دول وتشوف هيدفعوا لي كام يعني عشان أعمل الإعلانات دي. حضرتك وهو عقلك في أجازة طالب كام في الإعلان؟ لا بتقعد ضرائب قاعدين صحيين وسمعين. هقول لك بيني وبينك عاوز كام. المخرج الكبير الأستاذ عاطف سالم، العقل في أجازة ومطلوب منك تغيير المهنة، تشتغل ايه؟ مخرج برضو. ليه؟ هو ده الإخراج ضد العقل؟ هو ضد العقل بمجانين، يعني الإخراج ما فيهوش عقل خالص. لازم اللي يخرج كويس ويبقى راجل مخرج كويس يبقى ما عندوش عقل. بدي عقله أجازة. أنا بدي عقل. المخرج الكبير الأستاذ عاطف سالم، العقل في أجازة وبرنامج قرب يخلص والأجازة اللي هي 5 دقايق قربت تنتهي، نفسك في إيه وبسرعة عشان ممنوع مد الأجازة؟ أنا نفسي أعمل فيلم فعلا ودي العقل أجازة وأكتب على باب السينما لكل أي متفرج يدخل لازم يسيب في بيته عقله ويدخل الفيلم وهو بدون عقل ومدي عقله أجازة. غدا العقل في أجازة. الموسيقى سامي الحفناوي. عدنا مستمعينا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، وإيه رأيكم دلوقتي نستمع لبعض الحكايات؟ بس مش أي حكايات، لأننا هنستمع لبرنامج حموات وحكايات. الشهادة لله، ربنا رزقنا أنا وبنتي بجوز جواز الواحد يحتار فيهم إنه أحسن من التاني، طيبين قوي. تعالوا بقى أما بوسكم. حموات وحكايات. يقدمها لكم علي مراد. والدة الدكتور شريف فكري وحمات الفنانة ليلى نظمي. يا ترى حضرتك لما الدكتور شريف جه يتجوز الفنانة ليلى نظمي، حضرتك وافقتي على طول ولا كان في اعتراض بقى كده؟ لا طبعا كان في اعتراض من الأسرة كلها، ولكن لما رحنا المدام ليلى وشفناها وشفنا أسرتها واقتنعنا بيها الأسرة وافقت وكلنا وافقنا. يعني كان ايه سبب الاعتراض يا فن؟ طبعا فنانة واحنا ما عندناش حد فنان، فكنا يعني طبعا الوضع غيرنا خالص، فكنا مستغربين ان احنا ازاي نناسب فنانة، ولكن بعد كده اقتنعنا بيها جدا وافقنا عليها. يا ترى حضرتك ايه رأيك في الفنانة ليلى نظمي؟ يعني يا ترى في صفات فيها مش بتعجبك شوية وتتمني ان حضرتك ان هي تغيرها؟ يعني لا، هي يعني بس ملتزمة قوي قوي بشغلها قوي، ومبتقدرش تتأخر ولازم في الميعاد مظبوط خالص خالص يعني، ولكن ده يعني يجوز انها حاجة كويسة بالنسبة لشغلها. يعني يا ترى الشغل ده بيبقى على حساب البيت بقى وكده؟ لا، الحقيقة بتعمل حسابها بتعمل حسابها وبتبقى منظمة نفسها على انها شغلها ما ياخدهاش من بيتها. الفنانة ليلى نظمي طبخة ممتازة ولا نص نص؟ لا دي اشهد لها يعني الحقيقة طبخة ممتازة. ايه احلى صنف بتعرف تعمله؟ احلى صنف بتعرف تعمله الفتة. حمات الفنانة ليلى نظمي. يا ترى حضرتك لما الفنانة ليلى نظمي بقى بيبقى مزاجها رايق شوية كده وتحب تهزر مع حضرتك شوية، بتغنيلك بقى ولا بتقولك ايه؟ بتقولي حماتي يا نينا الاغنيه اللي مطلعها عليا لكن انا مش كده يعني هي مبالغه فيها شويه. بالمناسبه يا ترى في قصه معينه ورا الاغنيه دي؟ لا هي مفيش قصه، انا بقول لحضرتك هي مبالغه فيها حبتين يعني. يا ترى في موقف طريف تذكري حضرتك حدث ما بينك وبين الفنانه ليلى؟ الحقيقة احنا كنت مسافرة لندن اعمل عملية، وبعدين كانوا هم منتظريني في المطار، المفروض يعني ينتظروني، وبعدين انا لما وصلت المطار ما لقيتش حد، فكان صعب عليا قوي. وبعدين في واحد كان يعرفني وعارف ان انا مسافرة في الوقت ده، راح انتظرني الحقيقة وخدني ووداني المستشفى، كان هم حاجزين لي، وبعدين بعد ما دخلت المستشفى وقعدت في النهاية جنبة وقابلوني، بس كان موقف يعني كان صعب علي. ايه اكبر شيء ممكن يضايق الفنانة ليلى نظمي؟ اللي يضايقها يعني ان الواحد ما يسألش عنها، ده يضايقها ويضايقني لما تسألش عني. لما ما تسألش عن حضرتك مثلا شوية تنشغل بتقول لها ايه بقى حضرتك؟ بزعلها. بعتبها طبعا زي ما تسألش عليا. لما بيحصل سوء تفاهم بقى ما بين الفنانة ليلى نظمي والدكتور شريف فكري ابن حضرتك، يا ترى بتيجي مع مين بقى؟ هو احساسي معاه لكن طبعا ما بتدخلش. حضرتك بتحبي تسمعي الفنانة ليلى نظمي وهي بتغني اللون الشعبي اللي اشتهرت بيه ولا اللون العاطفي اللي اخيرا بتحاول تأديه؟ لا الحقيقة اللون الشعبي بحبه قوي منها، يعني بحبه اكتر من اللون تاني حلو برضو العاطفي، بس الشعبي منها غنيته اكتر فالواحد بيحبه اكتر متهيألي شوية. ليدية الدكتور شريف فكري وحمات الفنانة ليلى نظمي، لو الفنانة ليلى جات لحضرتك وقالت لك انا زهقت بقى من الجواز ومن الدكتور شريف ومش عايزاه، تقول لها ايه حضرتك؟ لا الا دي بقى. اقول لا الا دي، ما عندناش الكلام ده، احنا عندنا الجواز مؤبد. ايه اللي بتعمليه ده؟ سيبيه يتخمد لوحده، تعالي يا روح امك تعالي. حموات وحكايات، موسيقى الموج الصغير. مستمعينا، مش عارفة ليه بعد ما سمعنا برنامج حموات وحكايات سمع ضحك. انتوا سامعين معايا الضحك ده؟ هو الراديو بيضحك ولا ايه؟ فعلا، ما هو برنامج. شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ اشعار ياسر قطامش. والله حتى الشبشب الزنوبه اللي حيلتي تقطع. مبروك يا عم شعبان. إيه؟ سبت رحله لجزيره العجائب. رحله واروح ازاي من غير الشبشب؟ رحله الى جزيره العجائب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، فاز الموظف الغلبان المدعو بعم شعبان في مسابقة إعلانية برحلة سياحية مجانية إلى جزيرة العجائب، وهناك التقى بثلاثة أصدقاء أجانب هم المستر دولار الشهير بالفارس المغوار، والبروفيسور يورو سليل عائلة غورو، والدكتور ين المتخصص في تحضير الجن. كما التقى أيضا بهلال رجل الأعمال وزوجته دلال. وذات يوم كانوا يجلسون على الشاطئ ليستمتعوا بالجو الهادئ، فانبرى شعبان بحماسة ودعا أصدقائه الأجانب الثلاثة ليسابقوه في السباحة، فتحدوه بوقاحة. وقد توهم شعبان أن إجادته للعوم في الترعة سوف تجعله يفوز عليهم بسرعة، ولكن لا تحرق المفاجأة الشائقة، وهيا نستمع لتفاصيل المسابقة من الأستاذ هلال والست دلال باعتبارهما من شهود العيان لما جرى وكان. لقد قفز الموظف فاتبعوه، ويا شطار هيا سابقوه. مع الدولار واليورو وين مضى لسباحة سباقهم في البحر عوما، فخاب ومسخروه وشلفطوه بميوه تهلهل. الحمد لله لحيته قبل ما يقع. عام حتى لقد أغمى عليه فالحقوه. يا ناس ما عندكوش رحمة؟ فهب الناس وانتفضوا جميعا بأطواق النجاة لينقذوه، وقالوا ما الحكاية؟ قلت هذا موظفنا المخستك أسعفوه. لقد غطس الموظف غاص غوصا. قلت هذا موظفنا المخستك أسعفوه. لقد غطس الموظف غاص غوصا. قلت هذا موظفنا المخستك أسعفوه. لقد غطس الموظف غاص غوصا. قلت هذا موظفنا المخستك أسعفوه. لقد غطس الموظف غاص غوصا. قلت هذا موظفنا المخستك أسعفوه. لقد غطس الموظف غاص غوصا. قلت هذا موظفنا المخستك أسعفوه. لقد غطس الموظف غاص غوصا. الحمد لله دلوقتي بقيتوا صحاب. بعد ما بقيت صحاب بقى أستاذ أسري وبقيتوا زي الأخوات. ممكن يجي الفنان توفيق الدقن ويستلف منك بصراحة كده؟ لو جا واستلف منك هتقول له إيه؟ سيطرة رأس المال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم مال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير. توافقوني على عقلي وترتاحوا وريحوني. لا لا لا احنا يهمنا راحة حضرتك طبعا. خلاص احنا هنريحك وكفاية كده اعترافات. انما ايه رأيك في حلقة كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله، ومش هيبقى فيه اعترافات ولا حاجة، بس تبقى معانا، ايه رأيك؟ لا يلدغ المؤمن من استغماء مرتين. هو انت اعتبرت يا استاذ أسري اللي بنعمله معاك ده استغماية؟ ماشي، بس هنسألك برضو، هتفضل معانا ولا رأيك ايه؟ انا نازل بقى، سلام عليكم. رحلت عنا ولسه بينا، واعمالك بتتكلم لها كل انسان. الاسلام جاء ليرسخ مبادئ، هذه المبادئ: المبدأ الاول لا اله الا الله، وحدانية الله. بدالك ألف تحية للفنان الراحل عبد الفتاح الأسري. حصل ما حصلش يا صلاة النبي، أهو كده. والآن مستمعين الأعزاء حان اللقاء مع قالك إيه؟ هو صحيح قالك إيه؟ قالك إيه؟ قالك إيه؟ قالك قالك قالك إيه؟ قالك آه؟ قالك إيه؟ قالك قالك قالك إيه؟ قالك آه؟ أمثال شعبية على رأي مامتي، على رأي أختي، على رأي خالتي، على رأي بنتي، على رأي ستي. تكتبها لكم رشا أنور. عرفت إيه اللي حصل؟ ده حصل وحصل. وتقدمها مع علي مراد. أهلا بيكم مستمعينا، وحلقة جديدة. وقال لك إيه؟ هو صحيح قال لك إيه؟ قال لك اللي خاف من العفريت يطلع له. عفريت يا ماما بصوت إسماعيل ياسين، بس أكيد المثل ما يقصدش العفريت ده. طبعا المثل يقصد أي شيء ممكن نخاف منه، نفس خوف الناس المتعارف عليه من العفريت. المثل ده عبقري جدا، لأنه بيوضح إيه اللي ممكن إحساس الخوف يعمله لو سيطر على أي حد. خوفك من أي شيء بيخليك تفكر فيه ليل نهار ونهار وليل. الشيء اللي بتخاف منه بيبقى محور حياتك، وده بيخليك تعيش كل السيناريوهات السيئة اللي ممكن تنزل على دماغك من كتر الخوف، وساعتها بيبقى وقوع البلاء ولا انتظاره. صحيح. تعرفي ان في ناس بتدعي ربنا ان اللي خايفين منه يحصل فيهم عشان يتخلصوا من احساسهم الدايم من الخوف. الخوف بيشل تفكيرهم تماما، فبدل ما يفكروا ازاي يتخلصوا من احساسهم الدائم بالخوف ويحاولوا يحلوا المشكله نفسها، بيكون اقرب لتفكيرهم اللي ممكن يحصل لهم لما اللي خايفين منه يحصل بالفعل. وعشان كده الخوف بيفضل مسيطر عليهم. تعرفي ان لاحظت حاجة مهمة واحنا بنتكلم عن الخوف؟ خير، لاحظت ايه؟ لاحظت الدور الكبير للخوف اللي ممكن يكون سبب رئيسي في افساد اغلب العلاقات بين الناس. عندك حق، زي مثلا اللي بيشوف حد ناجح وبيخاف من نجاحه يفضل يخبط فيه زومبا يميل وزومبا شمال عشان يحاول يشوه النجاح ده، والنتيجة طبعا افساد العلاقة بينهم. طبعا ده حقيقي. وفي المثال اللي انت قلتيه ده، بدل ما الشخص الخايف من نجاح غيره يحاول يشوف له طريقة ينجح بيها، كتر خوفه بيخليه يبذل كل مجهوده على الشخص الناجح، وبالتالي الناجح يستمر في نجاحه، والخايف بيفضل فاشل لانه ما بيطورش نفسه، وبالتالي بيجيب لنفسه العفريت اللي من الاول كان خايف منه، وهو ان غيره يتفوق عليه وهو يفضل فاشل. كمان احساس الخوف ممكن يفسد العلاقة بين الزوجين، من كتر خوف الزوجة مثلا ان جوزها يتجوز عليها. ايوه، وتفضل تخنق فيه من كتر الخوف. كنت فين؟ رحت فين؟ جيت منين؟ كلمت مين؟ عملت ايه؟ كذاب، واتفتت تفتش جيوبه وموبايلاته وتراقبه هي واصحابها وجيرانها وحبايبها وترصد كل تحركاته، ولما الراجل بيتخنق ويزهق فعلا يبعد عنها ويسيبها، ومش بعيد كمان يتجوز عليها ويبقى اللي كانت خايفة منه يحصل بسبب أعمالها وغيره وغيره. كل اللي بنخاف منه بزيادة ونركز عليه بيشتت تفكيرنا عن الصح اللي المفروض نقوم بيه. في فرق كبير بين الخوف الصحي اللي يخليك تنجح اكتر وتنجز اكتر واكتر، والخوف المدمر اللي يوقف حركة حياتك ويخليك مش عارف تفكر. حارب الخوف اللي يخليك تتردد انك تسافر مثلا فما تسافرش، او ما تجربش، او ما تحاولش، او ما تتجوز، او ما تقبلش وظيفة جديدة، او تتعرف على ناس جديدة، او تعمل اي حاجة جواك وخوفك يمنعك فما تحاولش. عيش حياتك وما تخليش الخوف يسلسل ايديك ورجليك. عيش حياتك وشوف مستقبلك من غير خوف قدام عينيك. ياما ناس كتير خسروا حاجات كتير من كتر الخوف. جرب حظك ولف كل الدنيا وشوف، ولو جه الخوف على بالك قوله انا مش هخاف الخوف ده كله، لان كل اللي خافوا قبلك جرالهم ايه؟ ما قدروش يحافظوا على اللي خافوا عليه. ونرجع نقول تاني بعد ده كله، فعلا اللي يخاف من العفريت يطلع له. وبكرة حلقة جديدة وقالك ايه؟ قدمنا لكم قالك ايه مع تحيات علي مراد ورشا انور. مستمعينا، ودلوقتي هنسمع برنامج بعنوان راديو فاكس لكل محبي القهوة بشكل خاص. تعالوا نسمع هذه الحلقة حالا من راديو فاكس. راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس، راديو فاكس. الراديو فاكس جهاز جديد يقدم لك المعلومة منطوقة على موجات الراديو. راديو فاكس. نحن نقدم لك جوائز مالية ومعارف علمية. تحرر الفاكس وترسله لك يوميا دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، فنجان القهوة الذي يحرص الكثيرون على تناوله كل صباح به مادة اسمها الكافيين، وتوجد في الكولا أيضا، وهي مادة بلورية عديمة اللون، ويعود إليها قدرتها على تنبيه الجهاز العصبي. وهل هذا الكافيين ضار؟ يرى البعض أن الكافيين غير ضار للكبار إذا ما استعمل في الحدود المعقولة، وبشرط أن يكون الشخص سليما لا يعاني من أمراض معينة. والسؤال عزيزي المستمع، هل تحوي أوراق الشاي نسبة من الكافيين أكبر مما تحوي حبوب البن؟ أم العكس هو صحيح؟ أم هناك تساو بين نسبتي الكافيين في الشاي والبن؟ عزيزي المستمع، فكر قليلا مع هذه الموسيقى. عزيزي المستمع، أوراق الشاي تحوي نسبة من الكافيين أكبر مما تحويه حبوب البن، لكن مشروب كل منهما يحتوي على كميات متساوية. وكيف ذلك؟ ذلك لأن كمية البن المستخدمة في تحضير القهوة تكون عادة أكبر من كمية الشاي المستخدمة لتحضير مشروب مماثل في كمية القهوة. عزيزي المستمع، منذ زمن بعيد تحدث الإغريق عن الذرات، فقد لاحظ حكماؤهم أن المادة ليست متصلة الأجزاء، ولاحظوا أيضا أنها تتركب من دقائق صغيرة جدا وغير قابلة للانقسام، أسموها ذرات. ومع تطور البحث والدراسة فكر العلماء في طبيعة الذرة حتى عام 1808، عندما أعلن العالم البريطاني دالتون أن المادة تتكون من ذرات غير قابلة للانقسام، وتحمل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة. ومع نهاية القرن التاسع عشر شبه العالم الإنجليزي راذرفورد الذرة بالمجموعة الشمسية، فالكواكب تدور حول الشمس في مدارات، كذلك تصور راذرفورد. تصور أيضا أن الذرة تتكون من نواة في الوسط تدور حولها جسيمات صغيرة اسمها إلكترونات. النواة تحمل شحنة كهربية موجبة تعادل الشحنة الكهربية السالبة للإلكترونات. هذا يعني أن الذرة في مجموعها متعادلة كهربيا، وهذه طبيعة الحياة التوازن، فكل موجب له سالب. وماذا تحوي نواة الذرة؟ تحوي نوعين من الجسيمات، بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة. وسؤال الحلقة الآن عزيزي المستمع هو: ماذا تمثل كتلة البروتون بالنسبة للإلكترون؟ هل هي 1640 ضعفا أم 1850 ضعفا أم 2000 ضعف؟ مستمعينا، ودلوقتي تعالوا نرجع بيكم لقبل البداية، وده عنوان برنامج هنستمع إليه حالا. ثلاثة، اتنين، واحد. قبل البداية. قبل البداية حكاية نسمعها للنهاية. سيد حامد، هالة عبد العال، الصحفي الأستاذ عبد الوهاب مطاوع. وتسمح لي أقول الصحفي ونترك جانبا رئيس التحرير، تسمح؟ الإنسان أصلا صحفي يعني، وهي الصفة الدائمة، ورئيس التحرير دي صفة مؤقتة يعني. عايز أعرف في الأول نقطة البداية. والله دخلت مجال الصحافة بتحديد اختيار المستقبل من فترة مبكرة، لأنه أنا اخترت أن أنا أدرس الصحافة في كلية الآداب في الوقت اللي ما كانش فيه في كليات الآداب اسم واحد للصحافة إلا في آداب القاهرة، وما كانش فيه طبعا لسه كليات الإعلام اللي انتشرت الآن دلوقتي. فيعني من قبل الثانوية العامة قررت أن أنا أدرس الصحافة وأحترف الصحافة، فعشان كده دخلت كلية أداب اسم صحافة، رغم أنه كان الطبيعي أنه لأن أنا خدت الثانوية العامة من بلد خارج القاهرة من دسوق، وكان معظم خريجي المدارس الثانوية فيها بيتجهوا إلى الجامعة في اسكندرية لأنها أقرب، فأنا اتجهت إلى القاهرة لكي أدرس الصحافة. حضرتك حطيت رجلك على أول طريق الصحافة، ما جاش من الأسرة حد وقال لك دي مهنة المتاعب، إيه اللي دخلك فيها يا ابني؟ هو المناقشة دي الحقيقة يعني ما كانتش تيجي بعد الاختيار، هي جت في فترة الاختيار اللي هو اختيار الدراسة نفسها، لأن الدراسة كانت لا تؤهل في الوقت ده إلا للاحتراف الصحافة، فطبيعي أنه يعني برضو بقى في مناقشة بالشكل ده. وهو الحقيقة اللي ناقشني والدي الله يرحمه، كراجل حكيم، ولكن ما حبش يلزمني برأيه وساب لي الاختيار بعد ما أوضح لي متاعب طريق الصحافة. مين شجعك في بداية الطريق؟ والله أنا في بدايتي مدين لثلاثة من أساتذة الصحافة الموجودين الآن. البداية الأولى خالص اللي شجعني فيها الأستاذ أحمد باجت، لأن أنا تدربت معاه في مجلة صباح الخير في الفترة القصيرة اللي عمل فيها هناك، والحقيقة شجعني وحببني في الصحافة طريقة يعني تعامله مع الناس وتعامله مع الصحافة نفسها يعني. ثم انتقل الأهرام، فانتقلت معاه إلى الأهرام، لكن ما أتحليش العمل معه لأنه كان انتقل إلى اسم تاني، فهو قدمني للأستاذ صلاح منتصر، كان بيكون اسم اتحاد صحفية في الأهرام لأول مرة، كان اسم جديد على الأهرام. فاشتغلت مع الأستاذ صلاح منتصر وتعلمت منه كتير جدا، وبعد سنة تقريبا من عملي معه كان أيام الوحدة بين مصر وسوريا، فكلف بالسفر إلى دمشق للإقامة هناك وإدارة مكتب الأهرام في دمشق، فانتقل الإشراف على اسم اتحاد صحفية للأستاذ صلاح هلال. وكان هو التالت الأساتذة اللي تعاملت معهم في البداية واللي شجعوني واللي تعلمت منهم كتير جدا، ولازلت مدينا لهم إلى الآن بكل ما تعلمته. الصحافة هي مهنة المتاعب، في متاعب واجهت حضرتك قبل البداية؟ متاعب كتيرة، زي هو أي طريق زي ما حضرتك عارفة أي طريق له صعوبة البداية، ومتاعب إثبات الذات والإيجاد موضع للقدم. ففي الصحافة بالذات لأنها مهنة قايمة على المنافسة وعلى التقدير الشخصي، يعني هي يعني المعايير فيها وإن كانت موضعية لكن إلى حد كبير جدا ممكن تختلف من شخص لآخر. يعني ممكن تكتبي موضوع واحد يقول عليه كويس والتاني يقول عليه وحش، رغم ان فيه معيار موحد في كل الحالات، لكن في النهاية بترجع لها في دخل من او في جزء منها يرجع الى ذوق الشخصي في الحكم. فمن هنا هي مهنة تتعامل مع الحماس الفردي، وعاوزة باستمرار الانسان يكون متوهج عشان يقدم الجديد وعشان ياخد فرصته للنشر، مش حتى للنجاح، لا اولا للنشر. مستمعينا، كتير مننا بيرتبط بآية أو مجموعة من الآيات في حياته دايما بتكون على لسانه في أوقات معينة. إيه رأيكم نسمع الكاتب الكبير أنيس منصور في برنامج بعنوان آية في حياتي؟ عزيزي المستمع، لكل منا ذكريات، أحداث، مواقف ما أروعها لو كانت مع أقدس الكلمات، تتمهل كل الأصوات وتنصت مع لقائنا اليومي آية في حياتي. الأديب والصحفي الكبير الأستاذ أنيس منصور، أهلا بيك. أهلا، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب يا أخي. في حياتنا آية أو آيات من القرآن الكريم لها ذكريات معينة أو قصص معينة ارتبطت بها، فما هي الآية القرآنية الكريمة اللي لها ذكرى في حياة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أنيس منصور ويحب يحكيها لنا؟ لابد أن تكون آيات كثيرة. أنا حفظت القرآن في سن مبكرة ما بين 7 و8 والنصف، ولذلك فالقرآن عميق في عقلي وفي قلبي وفي فكري وفي حياتي. في سنة 1959 كنت في أندونيسيا وفكرت أن أسافر إلى جزيرة بالي، وكان لي صديق يعمل ملحقا عسكريا في جاكرتا، فبعث إلى رجال الدين في الجزيرة، وهي جزيرة هندوكية يعني المسلمون فيها أقلية جدا. يعني طبعا الناس انتظرتني في المطار وتوقعت أن أكون بقى مهيبا مهابا، فلقوا واحد نازل كده بقميص وبنطلون فسألوني: أنت فلان؟ قلت أيوه. نعم. طيب تفضل. فين؟ قالوا على الفندق. رحت الفندق، بعد الفندق تفضل فين؟ على الجامع. كان لابد أن أخطب وأم المصلين، واخترت الآية القرآنية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. الله، آية قرآنية كريمة ارتبطت عند الأديب الكبير أنيس منصور بعمل معين. إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعلا أنا لي تجربة يومية، وهي أنني أصحو في ساعة مبكرة ما بين 4 و5 يوميا صيفا وشتاء، أقرأ وأكتب قراءة القرآن أو القراءة أو التفقه في العلم. فأرى أن هذه الساعات القليلة أو الصغيرة من النهار هي أحسن ما في اليوم، فالعقل يكون صافيا وتكون لدي القدرة على التركيز والتكثيف الفكري. أعتقد أن تجربتي مع قراءة أو مع قرآن الفجر هي أحسن ما لدي من وسائل